الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا ومربحا وسهلا بإخواننا وأخواتنا في إفاقة والمجتهدين والمجتهدات في التفسير، وفقكم الله تعالى وسددكم. هذه يعني كلمة تحفيزية بسيطة أولا، ثم سأعلق على فائدة واحدة تحتاجونها وأنتم تسيرون في التفسير. أما الفائدة فهي فائدة عامة في القراءة، وهي غير متعلقة بالتفسير في حد ذاته، لكنها متعلقة بموضوعنا الذي اجتمعنا عليه. فبعض الإخوة والأخوات يشتكي كل فترة أنه مرض، أو أنه مكتئب، أو أنه متعب، أو أنه يعاني من بعض المشاكل في العمل أو مع الأهل أو في الشارع أو هكذا. فحتى يعني هذه نصيحة محب، وهي مبنية على علم منقول عن يعني سلفنا الأقدمين وعن تجارب حتى للمعاصرين. حتى لو كنت مريضا، حتى سواء مرضا بدنيا أو نفسيا أو روحيا، لا تنقطع عن القراءة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يستشفي أثناء مرضه بقراءة كتب أهل العلم. يعني هو كان إذا مرض يروح يقرأ، وكذا كان يفعل غير واحد من أهل العلم. ابن القيم رحمه الله في الروضة وروضة المحبين قال: وأعرف من أصابه مرض من صداع وحمى، وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب عليه وضعه حتى يدخل عليه الطبيب وهو كذلك، فيقول له إن هذا لا يحل لك، إن هو يعني بيضر نفسه. ويحدث ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وحدثني شيخنا قال: ابتدأني مرض، فقال لي الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. فقلت له، شيخ الإسلام بيرد على الطبيب: لا أصبر على ذلك، وأنا أحاكمك إلى علمك، أليست النفس إذا فرحت وسرت قوية الطبيعة فدفعت المرض؟ فقال: بلى. فقلت له: فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة. فقال الطبيب: هذا خارج عن علاجنا. يعني ده شيء كده أنا ما مش لا أفهم فيه أو لا أعي. ومن طرف الاستشفاء اللي قرأتها قديما عن أحد العلماء، أنا حاولت أتأكد امبارح كده، دخلت أنا يعني في ظني أني قرأتها في البدر الطالع للشوكاني وهو يترجم للإمام الصنعاني، أو في أحد تراجم الإمام الصنعاني، لا أذكر حتى في البدر الطالع ولا فين. امبارح بحثت عن الحكاية ديت وما قدرتش أوصل. أظنها عن الأمير الصنعاني رحمه الله، اللي هو صاحب سبل السلام. لما مرض رحمه الله كان جعل يقرأ بعض كتب المبتدعة يتسلى بها، أظن أنه كان بيقرأ كتاب لابن عربي، ثم ضاق صدره بالكتب بهذه الكتب بما حوته من بدع وزندقات كده، فقام بحرقها وأنضج عليها طعاما وأكله فشفي من ساعته. وده من يعني من أطرف ما أنت يعني قارئ كده في الاستشفاء بكتب أهل العلم. طيب ده قديما، وفي العصر الحديث هناك معالجون بالقراءة، العلاج بالقراءة. لو كتبت كده اكتب على جوجل كده البيبليوثيربيا أو العلاج بالقراءة، هتطلع لك مقالات كتير في الموضوع، وهتلاقي قصص كتير نشرها بعض المرضى عن شفائهم بالتفصيل يعني على النت وكده. في المقالات دي يجي المريض اللي بيعاني من اضطرابات نفسية أو من فقد المعنى في الحياة يعني عموما، أو فقد الشغف بالحياة، أو بيعاني نوبات اكتئاب أو كده، فيعطيه المعالج قائمة قراءة، يعطيه المعالج قائمة قراءة لمواجهة التحديات الوجودية اليومية على المستوى العاطفي. يعني يديله خطة قراءة ثمينة بيعطيها له المعالج، ثم يعرض الطبيب على المريض الكتب بشكل إجمالي ويعرفه عليها بشكل إجمالي، ويظل يتواصل معه تواصلا ممتدا، يتبادل معه الرسائل أو يتابع حالته ويسأله عن رأيه في الكتب وتقييمه لها وهكذا. بعد فترة إن وظف هذا الشخص، دي أحد الطرائق في العلاج بالقراءة. في طرائق أخرى، وهو إن هو يديله كتاب أو كتابين في الموضوع إن هو بيشتكي منه ويبدأ يناقشه فيه. المهم بعد فترة في الطريقة الأولى ديت انواظب هذا الشخص على الخطة القرائية وأنجزها جميعا، هو يبدأ هو في شق طريقه الخاص بما يوائمه شخصيا وينجذب إليه، والكتاب يشير إلى كتاب والقائمة تجر قوائم، وفي النهاية يخرج المريض من حالته تلك ويستطيع تخطيها. هو نوع من إشغال الفراغ. أنت عارف إن أنت لما بتمرض أو بتكتئب أو بتبقى مش طايق حد ومش عايز تقابل الناس وكده، الطبيعة لا تقبل الفراغ، إذا أنت ما أشغلتهاش بشيء هتركبك الهموم والغموم وكلام زي كده. عشان كده كتير من الناس الكبيرة تجدهم بعد 60 يبدأ يمرض، هو لما قعد في البيت، قعد من الشغل وقعد من العمل مش لاقي حاجة يعملها، تبدأ الأمراض تتراكم عليه. وأنا أعرف بعض الجدات الكبار اللي تخطوا 70 لا ترحم نفسها من الشغل، الشقة والبيت والعمل، ولا تقرأ ولا تكتب، يعني هي آخرها تسمع قرآن في الإذاعة أو كده، ولا تستطيع قراءة الكتب أو قراءة القرآن، لكنها بتقول لنفسها، وده فعلا حقيقي ومشاهد، أنا لو قعدت هموت. لو رقدت كده وقعدت واستسلمت بقى لآلام المفاصل والتعب والكلام زي كده، هي هتهجم عليا بزيادة وهموت بعد فترة بسيطة. فيا جماعة الخير، مهما كنت مريض، مرض نفسي أو بدني، مهما كنت تعبان، مهما كنت يعني عندك مشاكل أو كده، هو دي طريقة من طرق العلاج، طريقة من طرق العلاج، زي ما حكيت لك كده عن شيخ الإسلام تيمية إنه كان يستشفي أثناء مرضه بقراءة كتب أهل العلم، وزي اللي حكيته لك هو ابن القيم اللي نقله عنه، وكذلك عن الأمير الصنعاني. وأيضا في العصر الحديث في حاجة اسمها المعالجة بالقراءة، أو معالجون بالقراءة، أو العلاج بالقراءة. اكتب كل ده على جوجل، هيطلع لك مقالات كتير، يا ريت تعمل كده وتنقل منها على النت للناس وتعرفهم بيها وكده. بيسموها حاجة زي كده البيبليوثيربيا، أنا مش عارف هي بتتنطق كده ولا لأ، لأن هي مكتوبة بالأبجدية العربية، يعني معرفش نطقها الأجنبي إزاي، لكن هي شيء قريب من كده، العلاج بالقراءة.